احتراب وخصومات في طلاب العلم هنا وهناك، وكثيرا ما كان يتدخل للإصلاح رحمه الله. كان يرحمه الله رقيق القلب غزير الدمع بكاء، شهدت له أكثر من موقف بكى فيه يرحمه الله، خصوصا حينما يذكر الموت ويذكر العلماء الذين أفضوا إلى ربهم، وحين يمدح الشيخ أو يرى أن مادحه قد غلا فيه وقد رؤيت للشيخ رؤى كثيرة وهي من المبشرات. ولا بأس أن نذكر بعض هذه الرؤى، منها رؤيا رأيتها في الشيخ يرحمه الله قبل بضع سنين وقد قصصتها عليه، وقد رأيت فيما يرى النائم جمعا وأمامهم درج يصعد، وهذا الدرج أمامه شرفة وباب، فقلت للناس ما لماذا أنتم تجتمعون هنا وإلى ماذا تنظرون؟ كانوا يشربوا بأعناقهم وينظروا إلى هذه الشرفة وإلى هذا الباب، فقالوا ننتظر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخترقت صفوفهم وصعدت الدرج حتى وقفت قبالة الباب على هذه الشرفة، فانفتح الباب فخرج منه شيخنا يرحمه الله، فأولت هذه الرؤية على أنه أولى وأحظى بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من أعظم الدالين عليه، فكأن الرؤية تقول من أراد منهج الرسول فعليه بهذا الخارج من هذه الشرفة. كذلك رؤيا رأتها أخت جزائرية وهي من قراء الأصالة أرسلتها لنا، تقول أنها في وقت السحر رأت أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه يقول لها ثلاثا أقرئي مني السلام للشيخ الألباني، فاستيقظت وهي تبكي وتقول لست أهلا لذلك لست أهلا لذلك. فكان تأويل هذه الرؤيا، وأرجو أن أكون مصيبا، أن الشيخ ناصر رحمه الله أمين على هذا الدين وهذه الشريعة وهذا المنهج، كما أن أبا عبيدة أمين هذه الأمة في هذا العصر. ورؤية ثالثة رأت أخت أيضا أنها رأت الشيخ يمشي على أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه مسجلة عند أخينا أبي ليلى، وقد بكى الشيخ حينما قصت هذه الأخت هذه الرؤيا لي. وأخيرا حدثنا أخونا الشيخ مشهور عن رؤيا قصها علي أخ سعودي، فهذه تسمع تفاصيلها من أخينا الشيخ مشهور، وهي أيضا من المبشرات، وقد وقعت في وقت تشييع، يعني قص هذا الأخ على أخينا مشهور في وقت تشييع جنازة الشيخ، والشيخ يهيئ للدفن، فرحم الله شيخنا أبا عبد الرحمن وأسكنه فسيح جناته وجعلنا من أبنائه البراء الذين ينتفعون بعلمه ويواصلون دربه وجهاده ويتخلقون بأخلاقه التي كانت تنبع من الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، وبارك الله في تلامذته وإخوانه وأبنائه وأتباع هذه المدرسة المباركة إلى يوم الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا ما تكلم به أخونا الفاضل أبو أنس محمد موسى بسط. أنا لا أريد أن أعقب على كلام الأخ أبو أنس، وإنما أريد أن أذكر شيئا نسيت ذكره وكان لابد لي من ذكره، لأنه ذكر حسن، ولقد فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نسيت أن أذكر أن فضل الأخ محمد أبو ليلى على علم الشيخ ربما كان كفضل الشيخ على علمه، ذلكم أنه هو الذي حوى كلامه كله وكان يتبعه ليل نهار، إذ وبخاصة في المجالس التي لم يكن يعرف بها إلا القليل القليل منه، فما من كلمة في هذه المجالس التي كان يعلمها من صدفة أو من اختيار أو من تنبيه أو من دعوة إلا وهي محفوظة عنده، فجزاه الله خيرا وبارك فيه. هي الحمد لله، هذه نعمة. ومعذرة يا شيخنا يا أبا ليلى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. حقيقة الأمر يصعب علي أن أتكلم، لكن ما أدري، عندما ذهب أستاذنا أبو مالك حفظه الله أصر الأخوة علي كثيرا في الكلام، وما ينبغي لنا أن نتكلم كما ذكر الأخ أبو أنس في حضور والدنا وشيخنا حفظه الله تعالى، ولكن كما قالوا لا بد مما ليس منه بد، فإذا كان كذلك فأقول، وأنا والله على تكره من القول، الكلام عن الشيخ رحمه الله تعالى يطول ويطول، وأجمل أستاذنا والدنا في ما ينبغي أن يكون من بعده رحمه الله تعالى، فأقول بعضا من سيرته العطرة العبقة العظيمة، ولعلي أقتصر على شيء من جانب التربية والتزكية، والذي قد طلبه بعض إخواني مني أن يكتب في مجلة الأصالة، فأقول لقد اعتنى شيخنا وغيرنا رحمه الله تعالى بهذا الجانب العظيم، ووصى بذلك تلامذته وعامة المسلمين، فما أكثر ما كان يوصي رحمه الله بالإخلاص لله تعالى، ويضمنها إجاباته، يوصي طلابه بالإخلاص لله سبحانه وتعالى في دروسهم وفي كتاباتهم، وكان يكثر من صيام النافلة ويعده من أعظم المكاسب. وقال لي ولبعض إخواني حين كنا نصحبه في سيارته، ليس في الصيام صرف وقت عن العلم، وكان يحرص على صلاة الفجر وصلاة العشاء أحيانا في مساجد بعيدة عن حيه، وبالتخصيص عند أستاذنا الشيخ أبي مالك حفظه الله تعالى، ليحرص على تأمل كتاب الله سبحانه وتعالى، إذ الصوت الحسن لا يزيد القرآن إلا حسنا كما قال عليه الصلاة والسلام، وكذلك يحرص على صلاة الجمعة في مسجد صلاح الدين عند أستاذنا أبي مالك حفظه الله، وفجرها وأيام رمضان، وكان يأتي في الشطر الثاني من الصلاة في منتصف الليل في العشر الأواخر من رمضان، وضرب لنا مثلا طيبا في تواضعه وخفضه جناحه لتلاميذه وإخوانه، والأمثلة على ذلك كثيرة. فحين جئت من الإمارات وقبل شراء السيارة قال شيخنا رحمه الله، لا أقول سيارتي على حسابك، بل السيارة وصاحبها على حسابك. وفي اجتماع لتحديد منهج التعامل مع فتاواه، قال بعض طلبته ينبغي أن تحول محاضرات الشيخ إلى أسئلة، فقال رحمه الله، هذا مغاير مخالف للواقع. وأما في مسائل اللغة فقال، إنني أقرأ أمامي هنا فتاوى الألباني، فينبغي أن تظهر أثر هذه العجمة في هذه الفتاوى. وقال بعضهم، وإذا كانت هنالك إجابة قال فيها الله أعلم، أن يسأل عن هذه الحالة، فقال شيخنا رحمه الله، تثبت على حالها. وقال بعضهم، وإذا كان هنالك تراجع عن فتوى قال، يذكر الخطأ والصواب. وكم كان يتصل بتلاميذه ليستشيرهم وليسألهم عن أمور علمية، حتى أنه ذات يوم سألني عن كلمة أين توضع وفي أي شطر من بيت شعر، ثم قلت له هذا على بحر كذا، فقال هذا بحر لا مرجه، ليعلمنا ما ينفعنا مما قد يستغنى عنه مما لا ينفع. بل سألني عدة مرات عن أمور لغوية، وإن كنت أعده شيخي في كل أمر حتى كان مرجعي في الأمور اللغوية، وكان يحذر من تشبع المرء بما لا يعطى حتى في أمور الدنيا، فحين يعجب بعض الزائرين بترتيب لبعض الأمور وبعض الأشياء في بيته يقول هذا من إشارة فلان علي. وعندما سئل عن تحريك الإصبع وهيئته في الصلاة أشار إلى هيئة دقيقة حتى يكون ذلك تجاه القبلة، فقال هذا من كلام الشيخ نافع الشامي وليس مني، وذلك من باب قوله صلى الله عليه وسلم من تشبع بما لم يعطى كان كلابس ثوب يزور. والكلام في هذه الجوانب كما قلت طويل وطويل، لكن أكتفي بهذا القدر لأتيح لإخواني بأن يتكلموا، وأنا حقيقة لعلي قد نسيت أن أعتذر عن أمر آخر عليكم السلام، وهو أنه قد أصر علي في هذا الترتيب، لكن حقيقة كان ينبغي أن لا أتقدم على بقية إخوان المتكلمين، ولكن إنه من باب المطاوعة، وجزاكم الله خيرا. أخونا الفاضل أبو عبد الرحمن حسين العواش. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه، وبعد، فإن الكلام الحقيقة يتلعثم الإنسان في إخراجه، بل الكلمات لا تفي هذا المقام حقه، ولكن إن كان لا بد منه بد، فأقول ومستغفر الله تبارك وتعالى من هذا الكلام الذي، لأنني لست أهلا لأن أتكلم. أولا عن شيخنا حفظه رحمة الله عليه وأسكنه رحمه حتى الجنة، والأمر الثاني أن أتقدم على إخوان اللي سبقوني في العلم وفي الفضل وفي الأمر. كلامي عن شيخنا وعن دعوته سيكون على محاور ثلاث. الأمر الأول أقول وبالله التوفيق إن وجود الشيخ رحمه الله بيننا كان له أثرا كبيرا في تجمعنا، وأثرا عظيما في اتفاقنا، وأثرا كبيرا في عدم اختلافنا، وأثرا كبيرا في محبتنا لبعضنا بعضا، فقد طفنا بلادا كثيرة ورأينا أناسا كثر، ورأينا اتجاهات شتى، بل رأينا بعض المنتسبين لهذه الدعوة قد وقع بينهم خلاف واختلاف وغزتهم فرقة وافتراق، ولكننا بحمد الله كنا بمنأى عن ذلك كله، وبمعزل عن ذلك بفضل الله تبارك وتعالى أولا، ثم بفضل وجود الشيخ بيننا ثانيا. ولذلك أرجو من الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبنا بعد الشيخ كما جمعها قبل موته، وأن نكون أخوة متحابين متآلفين متعاونين سائرين على منهج الشيخ الذي اختطه بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، متعاونين على حمل هذه الدعوة التي ورثها رحمه الله عن السلف الأول محمد وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وأبشر إخواننا أولئك الذين يكثرون الاتصال ويكثرون السؤال، ماذا سيجري بعد الشيخ وماذا سيحدث بعد الشيخ؟ فأقول مبشرا مستمدا هذه البشرى من قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا، أننا سنبقى على العهد حاملين لهذه الدعوة، متحابين فيما بيننا، متعاونين فيما بيننا، لا نبرحها ولا نتركها حتى يقضي الله الأمر والأجل كما قضاه على شيخنا. وإنني لأدعو جميع إخواننا أن يكونوا يدا واحدة وقلبا واحدا وصفا واحدا، لا يستطيع مبتدع أن يخترق صوفهم، ولا يستطيع صاحب هوى أن يفكك شملهم، ولا يستطيع صاحب غرض زائف أن يركب موجتهم. والأمر الثاني أن شيخنا رحمه الله وأسكنه في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، كان أمة لوحده، فقد كان شيخ الحديث وشيخ الفقه وشيخ الدعوة. فإن سألت عن الحديث فهو إمامه، وإن سألت عن الفقه فهو فارسه، وإن سألت عن الدعوة فما عرفت الدعوة السلفية في هذا العصر إلا به كما عرف بها. ولذلك كان منهجه منهجا شموليا يحمل الإسلام بقضه وقضيده، ويحمل الإسلام كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بنى نظريته، بنى دعوته على أمرين: تصفية وتربية. وهذا ما بينه الله في حق الأنبياء، أنهم يعلمون الكتاب ويزكون، فلا تعليم إلا بتصفية ولا تزكية إلا بتربية، وهذه هي التربية الربانية. نعم، إنها ربانية، تصفية وتربية. ولذلك فإن الكلام على الشيخ كلام عن أمة، كلام عن دعوة، كلام عن منهج، وهذا لو اجتمعنا كلنا لما استطعنا أن نعطيه حقه. أرجو الله تبارك وتعالى أن يغفر لشيخنا وأن يدخله الجنة، وأن يغفر لنا تقصيرنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، ويجعلنا وإخواننا إخوانا متحابين متعاونين على البر والتقوى. وجزاكم الله خيرا، وأستغفر الله مما قصرت وأخطأت. هذا ما تكلم به أخونا الفاضل أبو أسامة السليم الهلالي. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ووفده. أما بعد، فإن الإنسان في مثل هذا المقام يتحير ولا يستطيع ضبط الكلام إلا بعسر، ولا يستطيع ضبط الكلام إلا بعسر. هذا إذا خرج منه هذا الكلام واستقام له المقام. ولكن في هذا المجمع الطيب الذي نرجو الله عز وجل أن يكتب لشيخنا فيه أجرا وأن يرزقه به برا، لا يسعني إلا أن يكون لي كلمة أفي بها شيئا من الحقوق التي طوق بها شيخنا أعناقنا وتربينا في مجالسه منذ 22 عاما، حتى إن تربيته لنا والله كانت أكثر من تربية أبائنا، فنسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن يجمعنا معه والصالحين من عباده في جنته. إنما أود ذكره عن شيخنا هو أمور عامة ومهمة وهامة يعرفها كل قريب منه ويعلمها كل من له صلة به. أما أول ذلك فالصبر على التحصيل والإفادة من جهة، والتخريج والتصنيف من جهة أخرى، وذلك إلى آخر وقت في حياته. فأنا لا أعلم الشيخ ترك مكتبه وقلمه إلا قبل نحو 45 يوما من وفاته فقط، وإلا فإنه في الأيام الأخيرة بالكاد أن يستطيع أن يمشي إلا وأن يعينه أبناءه أو أحفاده أو من كان قريبا منه حتى يجلسه على كرسيه بقوة واهنة وببدن نحيل نحيل لكن بعقل كبير، وكأن السنوات كلها التي ألقت بأعبائها على كاهله فأوهنت بدنه لم تؤثر على عقله شيئا. ولست أريد أن أغلو فأقول ويكأن الأيام كلما ازدادت كلما صار عقله ذا نقاء وذا صفاء وذا دقة كبيرة وكبيرة جدا. وإنني يسر الله لي بتوفيق منه وحده أن صاحبت شيخنا في مكتبته، أخدمه في كتبه ومؤلفاته نحو 8 أشهر هي الأخيرة في حياته، فكنت والله أرى منه دقة وعلمة وعلما وانتباها ويقظة ما لا أكاد أتخيله، حتى إنه في الأيام الأخيرة من جلوسه على مكتبه كان يجمع الكتب التي يريد منها تخريج الحديث حتى تصل إلى 20 كتابا، ثم إذا به ينظم سلكها نظما متناسقا دقيقا وربطا طيبا أنيقا، ثم يمليها إملاء على ابن له أو حفيد، وكأنها كلها اجتمعت أمام عينيه وبين يديه. فقد كان يملي في الأيام الأخيرة ولا يكتب إلا ما لابد منه، حتى إنه خرج حديثا رد به على بعض المخالفين له، فكان تخريجه لهذا الحديث من الإملاء 18 أو 18 صفحة يمليها إملاء والكتب كلها بين يديه، أولها يصبح آخرها وآخرها يصير أولها والوسط يأتي في المقدمة وما كان في المقدمة يرجع إلى الوسط، وهكذا. حتى إنه من شدة تعلقه بالعلم كان بين النائم واليقظان في آخر أيام يقول أعطوني كتاب كذا وأعطوني كتاب كذا، بل إنه اتصل بي قبل أقل من شهر وهو في حالة شديدة من المرض يسأل عن كتاب في التفسير ذكر صفاته وأوصافه وحجمه ولونه لكن قد غاب عنه اسمه، قال أريد أن أنظر فيه. وهذا كان في بعد منتصف الليل بنصف ساعة، وهذا يدل على مدى حرصه رحمه الله وغفر له. بل إنه قبل وفاته بيومين طلب من ابنه أبي عبادة أن يناوله كتاب ضعيف سنن أبي داود أو صحيح سنن أبي داود، وكأنه يريد أن لا ينقطع عن هذه الدنيا إلا وهو موصول بالعلم والعلم موصول به. ولست أريد أن أتكلم عن صبره وجلده في قوته ونشاطه، فهذا أمر يكاد يعجز اللسان عن ذكره ووصفه. أما النقطة الثانية التي أريد أن أتكلم بها عن الشيخ فهي تواضعه، هذا الخلق النادر في هذا الزمان الذي افتقده حتى صغار الطلبة، فضلا عن المتوسطين منهم، فضلا عن كبارهم، افتقدوه حتى صار الكلام فيه كأنما هو كلام فيما لا ينال إلا بمجرد القول واللفظ الذي هو سهل المنال. والتواضع عند الشيخ قسمان في خلقه، أولا بحيث كان الداخل إذا دخل لا يستطيع أن يميز الشيخ من بين الآخرين إلا بتلكم الهيبة التي ألقى الله جلالها عليه، فمن لا يعرفه يعرفه ولو من بين 1000 إنسان. ولقد حدثني أخونا أبو إسحاق الحويني عندما جاء قبل 12 سنة قال: جئت أول ما جئت إلى مسجد شيخنا الأستاذ أبي مالك وكان لا أحد يعرفني وأنا لا أعرف أحدا، فنظرت في الناس وأجلت ببصري نحوهم وفيهم فرأيت إنسانا قلت هذا هو الشيخ الألباني، ولما سألت فإذا هو مع أن الشيوخ كثيرون وذوي الشيب كثيرون، ولكنها تلكم هيبة العلماء التي هي منة من الله. وأما تواضعه في علمه فله صور والله لا تحصى، من أعظمها تراجعه عما يظهر له من الخطأ، فلا يتعصب لقول ولا يتضايق من رجوع ولا يخاف من أن يكون ذلك سببا في إقلال هيبة يوهمها الشيطان لبني الإنسان، وإنما كان يسارع إلى الرجوع إلى الحق والانصياع إلى الصواب. وكثيرا ما كان يتصل بمن يظن فيهم العلم والمعرفة ليسألهم عن حديث أو عن كتاب، بل أحيانا يسألهم عن حديث خرجه هو لكن غاب عنه موضعه من كتبه، فيسأل أبناءه الذين هم إن ذكروا بالحسن فهم حسنة من حسناته، وإن ذكروا بالخير فهم نتيجة أو ثمرة من زرعه. وأمر آخر أذكره، قبل نحوي 17 عاما بل 18 عاما كنت مع أحد الإخوة في جالسين في شرفة بيت شيخنا، وإذا بنا عند وقت الانصراف نقف قليلا لنكمل القول، فوقع في قلبي سؤال ترددت كثيرا أن أسأله للشيخ ولكني استطعت أن أسأله. قلت له: يا شيخنا، كل من هو مخلوق نهايته الفناء والموت، والله يقول إنك ميت وهم ميتون، فكما يقول أو كما يقال بعد عمر طويل إذا انتقل الشيخ الألباني إلى جوار ربه فعلى من نعتمد في علم الحديث؟ وكان هذا كما قلت قبل 18 عاما. فقال شيخنا كلمة والله كأن أصداءها تتردد إلى هذه الساعة في أذني، قال: اعتمدوا على أنفسكم أريدكم خيرا من الألباني، فرحمه الله. أما الأمر الثالث فهو قوة الحجة، فقد كانت حجته في علمه المكتوب أو علمه الموجود في صدره عظيمة وعظيمة جدا، والناظر في كتبه ومؤلفاته يرى هذا تماما، والسامع لمذاكراته ومناظراته يرى هذا تماما. ولست أنسى إن نسيت حادثتين مهمتين، أولاهما مناقشته رحمه الله لأخينا الفاضل أبي الحسن المأربي في مسألة قبض اليدين على الصدر بعد الركوع، وأخونا أبو الحسن ولا نزكيه على الله من أقوى إخواننا في طلب العلم والسنة ولا نزكيه على الله، وهو متمكن مما يتبنى ومما يقول، فصار في بيت الشيخ والشيخ وراء مكتبه بحث علمي في هذه القضية بين أخذ ورد في لغة وفي فقه في وصول وفي حديث، فإذا بأخينا ابن حسن يرجع إلى قول شيخنا وينصاع لحجته ويستسلم لأدلته. هذا خلق منه يكاد يندر في هذا الزمان، وتلك قوة في حجة شيخنا، لا أقول تكاد بل أقول والله أعلم بما أقول، فقدت منذ أزمان. أما النقطة الثانية فهي مناظرة شيخنا لعدد من مشايخ العلم في المدينة النبوية في مسألة صيام يوم السبت في غير الفريضة، وذلك في آخر حجة لشيخنا، وقد شرفنا الله أن نكون معه في تلك الحجة حيث كان ذلك في المدينة قبل أن نحج ونذهب إلى مكة. فإذا بالمجلس يمتد بحثا وعلما وتنقيحا وتحقيقا، والشيخ كلما تأتيه شبهة ينقض عليها والله كالأسد بثبات وقوة ورسوخ ومضاء وهيبة عظيمة جدا. فما كان من بعض أفاضل أهل العلم وهو الدكتور الشيخ صالح السحيمي حفظه الله ونور بصيرته إلا أن وقف قائلا يا إخواننا ومشايخنا، أشهد الله ثم أشهدكم أني رجعت إلى الحق الذي نطق به شيخنا وأوقفنا عليه. أما النقطة الرابعة فهي الثبات على الحق، ويتجلى ذلك في أمور، أما أهمها فهو المنهج، فشيخنا في منهجه على ثبات واستقامة لا تردد فيه ولا عوج، لا انحراف فيه ولا أمت، وهو في ذلك يدعونا في حياته وكذلك بعد موته إلى أن نكون سالكين دربه ومنتهجين طريقته. أما الأمر الثالث فهو المسائل العلمية، فخمسة أو عشرة هي المسائل التي خالف فيها شيخنا جماهير العلماء قديما وحديثا، ومع ذلك بقي ثابتا على ما يعتقد أنه الحق، لم يؤرق صفو ثباته على هذه المناهج على هذه المسائل، لا إزعاج مزعج ولا كلام متكلم ولا إرجاف مرجف، وإنما بقي على ما هو عليه. أما النقطة الثالثة فهي ثباته على الحق في مواقف الفتن، ويذكرني هذا بكلمة لبعض التابعين حيث قال إذا أقبلت الفتنة لا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها العلماء والعامة من الناس. فقد كان شيخنا مسددا موفقا في نظرته إلى الفتن في جل ما وقع في هذه الأمة على مدار أكثر من 60 عاما سلخها من عمره دعوة وإرشادا وتعليما وتربية، حتى كان حقيقة شامة الشام وحسنة الأيام. أما الأمر الخامس فهو بذل المعروف من غير من ولا أذى، فكثيرون هم الذين يبذلون المعروف، لكن كثيرون هم من لا يحافظون عليه، وقليلون هم من يكتمونه فلا يعلم به إلا ربهم، لا مانين ولا لأجرهم مذهبين. وأذكر من ذلك مواقف ثلاثة، شهدت 2 ونقل 3 إلي صادق من أصفياء إخواننا وإخواني وأحباب شيخنا. أما الأولى فامرأة ربحت في اليانصيب الذي يسمى اليانصيب ولكنه القمار والميسر المحرم، ربحت مبلغا من المال كبيرا، فاستفتتنا هل تأخذه أم تبقيه، فأجبنا بالنفي. فسألنا شيخنا، فسألت شيخنا فقال لا يجوز أن تأخذه، وقل لها إذا تنازلت عنه فأنا أعوضها من مال الخاص. النقطة الثانية، امرأة اضطرت أن تذهب إلى البنك لتأخذ 7000 دينار لظرف معين وقع فيها، فلما علم الشيخ بذلك أعطاها من حر ماله 1000 وأقرضها 6000. وأما النقطة الثالثة فقصة أخ من إخواننا طلاب العلم، جاء إلى الشيخ يستفتيه أو يستشيره في قضية متعلقة بوضعه، أن يبيع محله أو موضع تجارته حتى يسد بعض ديونه، وهذا كان قبل أقل من 3 أشهر وكنت حاضرا. فذهب الشيخ استأذن وذهب إلى الغرفة ونحن كنا على وشك الانصراف، فإذا بالشيخ يناديه على الانفراد. فلما خرجنا قلت له عسى أن يكون خيرا، قال لقد قال لي الشيخ ما هو المبلغ الذي تريد حتى ويسر عليك دينك وأسد عنك محنتك، وابق فيما أنت فيه من متجر أو محل تكون فيه داعية إلى الله ويكون منارة من منارة الخير. قبل 3 أشهر هذا الآن. قبل 3 أشهر من الآن. نعم. ويجول في نفسي أخيرا كلمة سمعتها ووصلت أذني وأذن كثير من إخواني، وهي أن بعض مرضى النفوس وبعض معتلي الأفئدة يقولون ويسألون، وقد يكون بعضهم يسأل سؤالا عن سذاجة وبساطة كما يقال، ولكن البعض الآخر فيما أعتقد عن خبث وسوء نية وفساد طوية عياذا بالله، عندما يقولون من خليفة الشيخ الألباني؟ فأنا أقول هذا سؤال ممجوج وبالحق محجوج، فإن شيخنا لم يستخلفه أحد بعده حتى يستخلف هو أحدا بعده أو يستخلفه من بعده أحد بعده. وإني قلت غير مرة وأقولها الآن في هذه المرة وسأظل أكررها 1000 مرة، أنه لو اجتمع إخواننا طلاب العلم جميعا فكانوا على قلب رجل واحد، والله والله أعلم أنهم لن يسدوا ثغرة من الثغرات التي كان مالئا إياها شيخنا وأستاذنا وقدوتنا ومربينا أبو عبد الرحمن رحمه الله، وألحقنا وإياكم وإياه في الصالحين من عباده. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا ما تكلم به أخونا الفاضل أبو الحارث علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما كان ينبغي لمثلي أن يتكلم بحضرة الأشياخ والأساتيذ وأن يشوش على ما قالوا وعلى ما تفضلوا من عبارات فيها عواطف وفيها علم، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، وأستحضر في هذا المقام قول الشاعر وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. أقول ورد عن بعض السلف فيما أخرج ابن الأعرابي في معجمه والبيهقي في مناقب الشافعي عن قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى قال لما مات الشافعي وكان أحمد حيا آنذاك، قال قتيبة بن سعيد رحمه الله مات سفيان الثوري ومات الورع ومات الشافعي وستموت السنن وسيموت أحمد وتظهر البدع. هذا مقام في الحقيقة مقام ذكرى أو المقام الذي اجتمعنا ونتكلم حوله وفي شأنه وفاة الشيخ رحمه الله تعالى يذكرنا هذا الأثر بأثر الشيخ وفضله على الأمة، فإنه أظهر سننا، فكم من سنة كانت في بطن كتاب ولم تكن ظاهرة على خاشع أو على عابد وكانت مهجورة، وكم من بدعة كان معمولا بها وكانت تسير في الأمة مسير الليل والنهار. فالشيخ من فضله على هذه الأمة ومما من الله عز وجل عليه به أنه أجرى السنن على يديه، وماتت كثير من البدع بفضل ما دون وألف وبما بين ودرس ووعظ. أقول هذا العام الذي نحيا هو عام إنجاز التعبير ينبغي أن يسمى عام الحزن، فقد مات فيه كثير من العلماء، وكان من أواخرهم شيخنا رحمه الله تعالى. والشيخ في الحقيقة إن ذكر فإنه يذكر مقرونة به الإمامة في الدين، وذلك لأنه قد حصل خصلتين تنال بهما الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فصبره وجلده وجده واجتهاده في التحصيل والتصنيف والتعليم والمباحثة شيء نادر، وأمر قد أقول أن الشيخ ما وقعت عيناه على من تحقق فيه هذا الجلد مثله. ثم اليقين، فإنه ما يتكلم في مسألة إلا على يقين، وإلا وعنده عليها أدلة وبراهين. فالشيخ يسره الله عز وجل وصنعه ورفعه، وبدأ حياته بابتلاء ثم ختمت بتمكين وإشهار لهذه الدعوة، ولله الحمد والمنة. الشيخ فضله على طلبة العلم أنه وجه أنظارهم إلى علم كان مهجورا، وإن وجد عند بعضهم كان يقتصر على الإقراء والتدريس من غير إظهار لثمرته ولا عملا ببركته. فالشيخ أحيا بركة علم الحديث، وجعل يردد ويدندن ويتكلم في مجالسه بما تقتضيه هذه الأحاديث من إشهار السنن والعمل بها. والشيخ أتاه الله عز وجل فراسة وفطنة ودقة وتحري على وجه نادر في هذا الزمان. الشيخ رحمه الله تعالى كان آية من آيات الله عز وجل في التصنيف وفي المحافظة على الوقت. تصنيفاته جليلة تسابق إليها الأيدي، وكم يفرح طالب العلم لما يسمع أن كتابا أو مؤلفا قد طبع للشيخ إما بقلمه وإما بتحقيقه. وهذا من دقته ومن بركة صدقه وإخلاصه فيما نحسب، والله حسيبه. الشيخ رحمه الله تعالى اختاره الله، ويخلق ربك ما يشاء ويختار، اختاره الله عز وجل لهذه المهمة، وأوجد معه ذاك الجلد وذاك الصبر ليكون ليحرز السبق في توجيه الأنظار في علم الحديث، فأحيا شيئا كان مندرسا ونشر شيئا كان خفيا. الشيخ رحمه الله له من اسمه نصيب، ورحم الله الشاعر لما قال: وما عسى أن يقول الشعر في رجل يدعوه حتى عداه ناصر الدين، وأي خير في فرد إذا تجاهله وقد فشى فضله في الملايين. فالشيخ فضله على الأمة عظيم، وينبغي لهم أن يحفظوا هذا الفضل، وحفظ هذا الفضل يكون بالإقبال على ما كتب تعلما وتعليما ودرسا وتدريسا أخذا وعطاء. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا به جميعا في الصالحين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يأجرنا في مصيبتنا وأن يخلفنا خيرا منها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما قاله ما تكلم به أخونا الفاضل أبو عبيدة مشهور بن حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول محمد صلى الله عليه وسلم. عرفت الدعوة السلفية لما عرفت الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ولم أعرف دعوة غيرها منذ 18 عاما، وكنت في غاية السعادة، وسجلت عنه كلما كان يتكلم صغيرا أم كبيرا. أنا وأتمنى أن أكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ربما بلغ أو عام سابقا. وكنت أعتبر نفسي وجسدي خادما للألباني وخادما للدعوة السلفية، وأنا الآن خادم لكل أهل العلم وطلاب العلم وكل من يحمل المنهج السلفي على منهج الكتاب والسنة وفهم السلف. لكن سأقص عليكم بعض القصص التي شاهدتها مع شيخي رحمة الله عليه. القصة الأولى، فلما عرفت الشيخ كان إذا اتصل بي هاتفيا في ظني ما أجلس بعد الهاتف دقائق بسيطة فأكون عند الشيخ. نعم يا شيخنا أؤمر. فيوما قال لي: يا أبا أحمد اضرب بركات، يعني لا تتهور، لو شيخك شيخ صوفي كان أهلك. قلت: لكن يا شيخنا، شيخنا شيخ السلفيين على الكتاب والسنة وفهم السلف، فأنا والحمد لله ربنا يسر لي أن أكون بخدمتك، فأنت يا شيخ تخدم شيء، أخدم أنا شخص، لكنك تخدم الملايين. فيا شيخنا اطمئن، والحمد لله عرفت الصوفية وما عندهم، وعرفت السلفيين وأنت على رأسهم، وعرف ما عندهم. والله يا شيخنا لو أنك نظرت من هذه النافذة ورأيت حجرا على الأرض واتصلت به هاتفيا وقلت: يا أبا ليلى تعال فآتيك مسرعا، وعند خارج البيت تكلمت معي من النافذة وقلت: آتيني بهذا الحجر، لأعطيتك إياه وعدت إلى الزرقاء. فقال الشيخ رحمة الله عليه: جزاك الله خيرا. فالقصة الثانية هي قلب الباب. يوما قال للشيخ: آتينا بالحداد حتى نقلب هذا الباب. فقلت لشيخنا: لماذا؟ طبعا علمنا الشيخ أشياء كثيرة، منها أن لا نكون مقلدين. فقال للشيخ: إذا تركت الباب كما هو يأخذ مني خطوتين زيادة عند خروج من البيت، أما إذا قلبناه إلى الجهة الأخرى وفر عليه خطوتين. قلت: سبحان الله، بارك الله لك يا شيخنا في وقتك وفي عمرك. القصة الثالثة، يوما كنت كل يوم أذهب إلى بيت الشيخ بعد الفجر، وكان لي حظ أن أتناول معه الفطور. فيوما أرسلت خلفنا أم الفضل وقالت: تفضلوا للفطور. فقال للشيخ: ادخل إلى غرفة الطعام. فذهب لقضاء حاجته. فرجع إلى غرفة الطعام، فعاد إلى المكتبة وكتب بعض الأمور الهامة في العلم التي فكر فيها في هذه اللحظة. وبعدها جاء إلى غرفة الفطور وجلسنا وأفطرنا. والقصة الرابعة، كنت في ليلة من الليالي أسهر مع الشيخ، فقال لي: يا أبا ليلى، أريد أن أتكلم معك كلاما معلما وليس بملزم. فقلت: تفضل يا شيخنا. وهذا كان دائما من أدبه وأخلاقه. فقال: اتصل بي بعض الأخوة ويقول أنك أنت عندما يطلب منك الشريط الفلاني تقول لهم بعد 20 عام، صحيح؟ قلت: نعم يا شيخنا. في تلك الأيام كنت قد قضيت مع الشيخ تقريبا 10 سنوات. فقلت: يا شيخنا، منذ 10 سنوات وأنا أسجل، فعندي بعض الأشغال والأعمال فما أستطيع إنتاج الأشرطة. يا شيخنا، كل واحد من أخواني يريد أن يأخذ الشريط التي أسجله، فأنا أنقحه وأرتبه وأنظمه، فيأخذ معي وقت، خاصة يوجد أشرطة سابقة لم تخرج بعد. قال الشيخ: أنا قلت لهؤلاء أن أبا ليلى متفضل علينا، إذا يا أبا ليلى لا تقل لهم بعد 20 عام، تكلم معهم بأسلوب آخر، لأن الحق ثقيل ومع إلقائه بثقل يكون أثقل. فقلت للشيخ: جزاك الله خيرا يا شيخنا. وهذا كان دائما من أخلاقه وأدبه مع تلاميذه ومحبينه رحمة الله عليه. فعندي أشياء كثيرة، والحقيقة في هذا الموقف وهذا المجلس ما عم بستطيع أن أتكلم ما عندي، وإن شاء الله تعالى في المستقبل القريب يكون عندي كتيب. وقد عرضت هذا الأمر على الشيخ منذ سنوات، قلت للشيخ: أريد أن أكتب عن حياتك يا شيخنا وعن طرائفك وعن تحركاتك. قال: زد على ذلك بعد نقاش السنن التي أحييتها في هذا الزمان. فأسأل الله أن يعينني مع إعانة إخواني من طلاب العلم على هذا المشروع، وجزاكم الله عنا كل خير، ورحمة الله على شيخنا. هذا ما تكلم به أخونا الفاضل هو أحمد محمد أبو ليلى. نعم، بشرت شيء في آخر كلمة. في جنازة قبل يدفن الشيخ وبعد الصلاة عليه، اتصل بي أخ من حائل وقال: عندي رؤية في الجوال. وصل بي الجوال أخ من حائل وقال: عندي بشرى أريد أن تنقلها للشيخ، رأيت فيه رؤية. قلت: تفضل. وما أخبرته بأن الشيخ قد توفي. قال: رأيت جبل أبيض وعليه قصر أخضر، والجبل فيه درج منحوت الدرج في الجبل نحته. قال: فصعدت الدرج على تعب شديد، درج طويل، فوصلت القصر ودخلته فوجدت الشيخ فيه ومسرور جدا في غاية السرور. قال: قلت للشيخ رحمه الله: يا شيخ، هذا الدرج طويل. وقال قبلها: قال: رأيته آنية ما رأيت مثلها، كأنها ليست بمصنوعة صنعا، وإنما هي كأنها مخلوقة، يعني آنية كآنيتنا في الاسم، لكنها عجيبة، يعني دخل في قلبي شيء أنها يعني من صنع الله، ما هي من خلق البشر. قال: فنظرت ووجدت سرور الشيخ. قال: فقلت للشيخ: يا شيخ، الدرج طويل، ولما صعدت إليك ووصلت عندك كان الأمر يعني متعبا لي جدا. قال: فقال الشيخ: انظر، وأشار إلى خلفه من جهة يمينه. وقال انظر، قالت نظرت فوجدت سلم من حبل جميل وناعم وخفيف. قال انا بس اصعد، امسك هذا السلم فاصعد بكل راحة وبكل هدوء ولا اشعر باي جهد واي تعب، انا صعودي لهذا القصر من خلال هذا السلم. اي نعم. فاخبرته بان الشيخ قد توفي رحمه الله، واننا يعني قد يعني صلينا عليه ننتظر دفنه، فبكى الاخ. فهذه بشرى نرجو الله عز وجل هي ومثيلاتها، نرجو الله سبحانه وتعالى الجنة لشيخنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا به الصالحين. يعني هذا الطريق الدرج السلم هو لحظة فيما يبدو لي والله أعلم. أقول في الرؤية التي قصها أخونا أبو عبيدة حفظه الله أن هذه الرؤية من المبشرات لشيخنا رحمه الله، وأن هذا الدرج المنحوت هو الخط المستقيم، المنهج السلفي الذي اختطه الشيخ بصعوبة، فإنه منحوت خصوصا في هذا الزمن الذي فشت فيه البدع وقلت فيه السنن، وأن هذا الحبل الحرير وهذا السلم هو الدرجة العالية التي تبعوها شيخنا إن شاء الله، وهذا ما نرجوه في الجنة ثمرة لهذا المنهج الذي خطه وسره. جزء من التأويل اتفق فيه معك، وهو ان هذا الدرج هو الخط المستقيم، ولكن هذا الخط المستقيم يحتاج الى جهد وتعب، فمن صعد هذا الدرج ووصل الى نهايته يستسهل الامر، لانه يكون قد حذق الطريق وعرفها، فعندئذ يمسك بالحبل الحرير الذي يستطيبه ويلذ له ولا يتعبه، فيكون هو ثمرة بذله الجهد في صعود هذا الدرج. اختلط. نعم. أقول اختلط العلم والطريقة الصحيحة بلحم شيخنا ودمه. نعم. ولذلك يا إخوان ختاما لهذا المجلس، وأرجو ألا يكون بعده إلا خير، وأن تتوالى مجالسنا على الخير وفي الخير وبالخير، وأن يكون الخير فيها سداها وهداها وغايتها ومبتغاها. أقول ما ظننت يوما، لا أقول أستغفر الله، أن نكون ما ظننت يوما أن نفقد الشيخ، أو أن يجول بخواطرنا أن يذهب الشيخ من بيننا، فهذا أمر قضاه الله على العباد، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، والموت الذي هو نهاية الأحياء ثم يتوفاكم، فإذا كانت الوفاة حقا ولا بد منها، فإن أعظم ما تكون الوفاة في مصيبتها جليلة وعظيمة ورهيبة عندما لا سمح الله تموت القلوب، وموت القلوب هو الموت، فإذا بقيت القلوب حية فإن الأجساد لا تموت. ولذلك دائما أحب أن أردد القول، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، فكم من ميت مات وأفضى إلى عمله فاستراح، وكم من ميت مات في الدنيا فتعب وأتعب غيره. فحسن منا إذن أن نحرص على ألا تموت قلوبنا، وإن فنيت في حياتنا أجسادنا، أما الموت الذي يكون به البلاء والفناء وأن نعود إلى التراب، فهذا أمر قضاه الله على العباد، ولا بد أن يدركنا طالت أعمارنا أم قصرت، لكن العمر يطول بالذكر الحسن، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ولذلك إخواني بارك الله عليكم، أرجو أن يكون بيننا التناصح موصولا، وأن يكون العمل بيننا متعاونا فيه وعليه، وأن لا يظن واحد منا عن إخوانه بكلمة إذا رآه وقع في خطأ أو انحاد عن الطريق وأن يكون كل واحد منا ردءا لإخوانه، وأن يكون إخوانه كلهم من ورائه ردءا لهم. وما لم يكن بيننا تعاون فإن الشيخ ينسى، أما إذا كان التعاون بيننا موصولا فإن الشيخ يظل حيا بذكره فينا. وما أجمل ما قال ذلك الشاعر في شيخنا رحمه الله: يا أهل عمان نجم السعد بينكم وستذكرون ظلام الليل إن أفلا. فلذلك بارك الله فيكم، اذكروا الشيخ بما أعطاكم وبما علمكم وبما حسن لكم من جميل الإقبال والأخذ بالسنن والآثار، واحفظوا هذا جيدا عنه وادعوا له آناء الليل وأطراف النهار. والله يقول: وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، وعهد مني أن أظل إن كنتم تحبون أبا رحيما رؤوفا شفيقا عليكم، وأن أكون دائما معكم، وإلى أن نخرج من هذه الدنيا راضين عن ربنا والله راض عنا إن شاء ربنا تبارك وتعالى. أقول وأدعو الله تبارك وتعالى في ختام هذا المجلس الكريم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإياكم.